والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بالأمس قلنا لكم أن بعض أهل العلم يختم بكتاب الشهادات والإقرار، والحقيقة أن لا، هو يختم، بعضهم يختم بكتاب الإقرار وبعضهم يختم بكتاب العتق. فمن ختم بكتاب الإقرار وهو صنيع أكثر أهل العلم، رجاء إيش؟ أن يختم له بإقراره بشهادة أن لا إله إلا الله، كما سترون كيف أنه يختم المؤلف بهذا. ومن ختم بكتاب العتق من باب التفاؤل أن الله عز وجل يعتقه من النار. الأمس قلت كأني قلت أنا بين الشهادات والإقرار. طيب، في شيء فيما يتعلق بدرس الأمس؟ قال رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. الإقرار معناه الاعتراف بالحق أو غيره، مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، يعني الذي ينبغي أن يكون عليه. قال: لا يصح الإقرار إلا من مكلف، أما غير المكلف ما يصح من الإقرار. قال: مختارا ولو هازلا بلفظ أو كتابة، يعني لابد أن يكون الإقرار من مكلف ويكون مختار، ولو هذا الاختيار جاء من باب الهزل، وأن يكون بلفظ أو بكتابة. قال: لا بإشارة، الإشارة لا تغني شيء إلا من أخرس، لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح، يعني بقدره. الصغير الأصل أنه إيش؟ ما يصح بيعه ولا شراءه، لأن من صحة أو من شروط البيع الرشد، والصغير ليس محلا للرشد، لكن قالوا أنه يعفى عن اليسير، مثل أنه يشتري حلاوة، يشتري مثل الأشياء التي تليق بسنه. قال: ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمر، صح ولازمة. بعض الناس من باب الدفع عن نفسه يقر بما لم يطلب منه، يقر بما لم يطلب منه، فربما أقر بزائد، فالصحيح أنه يؤخذ به. قالوا له: أقر أن لزيد عليك 1000 ولا قتلناك أو ضربناك. قال: بس أقر له 10,000 وأقر يؤخذ بالعشرة. قال: وليس الإقرار بإنشاء تمليك. وليس الإقرار بإنشاء تمليك، أي أنه ليس معناه أنه ليس في ملكه من قبل، يعني في الماضي، بل يجوز، يعني وليس الإقرار بإنشاء تمليك، يعني أنه ليس معناه أنه ليس في ملكه في السابق، حتى لو أنه إيش أقر بالشيء اللاحق يلزم هذا الإقرار. قال: فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه، فقوله: كتابي هذا لزيد. شف كيف أنه أضاف لنفسه، قال: كتابي هذا لزيد، يعني إقرارك بأنه كتابك لا ينفي إقرارك بأنه لزيد. قال: ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، ويكون من رأس المال، وبأخذ دين من غير وارث، لا إن أقر لوارث إلا ببينه، لأن إقراره لوارث تهمة، ويوقع في أنه إيش؟ أضاف للوارث زيادة على غير إيش بقية الورثة. قال والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حال الإقرار للموت. يعني العبرة في هذا الإقرار حال الإقرار وقت الإقرار لا حال الموت. مثال ذلك لو أنه أقر لوارث، يعني ما أقر لأن أخاه له 10,000 وكان هذا الأخ يرثه، فقبل وفاته ولد لهذا الرجل المقر ولد ابن، صار الأخ إيش غير وارث. فنقول العبرة بوقت الإقرار هو بالعبرة الآن. يعني الآن يأخذ الأخ 10,000 بدون بينة، لكن لو أنه مثلا أقر لوارث على أنه له 10,000 ومات وهو وارث، نقول لا يحق لهذا إلا ببينة. قال عكس الوصية، الوصية العبرة بها وقت الموت. لو أوصى لأخيه على أن أخاه ليس وارثا، واضح؟ إذا أوصى لأخيه 10,000 والمال كثير على أنه إيش؟ على أن أخاه ليس بوارث، ثم تزوج وولد له بنت وعنده أم، فإن الأخ ليس له 10,000. لماذا؟ لأنه أصبح وارثا، واضح يا إخواني؟ لكن لو مثلا أنه أقر لأخيه، قصدي أوصى لأخيه 10,000 وأخوه كان هو الوارث، والشرع لا وصية لوارث، قبل أن يموت ولد له ابن، أصبح هذا إيش غير وارث، فتصح الوصية لأن العبرة في حال الموت. أما في الصورة الأولى أقر لأخيه على أنه غير وارث، ظن أنه بيجي له ابن أو كان عنده ابن، نقول خل عنده ابن، وأوصى لأخيه لأن أخاه غير وارث، فقال أني أريد أن أعطيه شيء والمال كثير، فأوصى لأخيه على أنه إيش غير وارث، والوصية لغير الوارث صحيحة، واضح؟ ثم قبل وفاته أو مع وفاته توفي هو وابنه نسأل الله العافية بحادث، فصار الأخ إيش وارث. هل للأخ أن يطالب بالوصية؟ نقول لا، تكتفي بإرثك فقط. هذا معنى قوله إيش عكس الوصية. قال وإن كذب المقر، وإن كذب المقر له المقر، إن كذب المقر له المقر، المقر له اللي يعني أقروا له، هذا المقر له كذب المقر، المقر قال نعم أنا أقر أن لزيد لي 1,000، قال زيد أبدا ما لي 1,000. قال وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار، وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء. ثم قال فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، لأن القن لا يملك، الملك للسيد، ولمسجد، شف أقر لقن ينصرف للسيد، طيب أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق، يصح الإقرار للمسجد، يقول مثلا ترى مثلا الطاولات هذه للمسجد، أو يقر أنه يعني عند 10,000 للمسجد. قال ولو أطلق، يعني ولو أطلق إيش ما عين، قال المسجد الفلاني أطلق، أو ما قال المقبرة الفلانية أطلق. قال ولدار وبهيمة لا، إلا إن عين السبب. أما إذا كان لدار أو لبهيمة يقول لا ما يصح حتى إيش يعين، يقول لدار فلان لبهيمة فلان، إلا إن عين السبب. ولحمل يعني أقر لحمل، فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل، وحيا فأكثر فله بالسوية، يعني إذا أقر لأكثر من حي يكون لهم بالسوية بدون تفاضل. قال وإن أقر رجل أو امرأة بزوجيته بزوجية للآخر فسكت أو جحده ثم صدقه صح وورثه، لا إن بقي على تكذيبه حتى مات. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر، يعني هذا يحصل به إيش الإقرار. قال لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك وبلا في جواب أليس لي عليك كذا إقرار لا نعم إلا من عامي. هذا إيش كل هذا يتكلم فيه كيف يحصل الإقرار، هذا باعتبار الألفاظ، لكن في الحقيقة أن كل ما يحصل به الإقرار من دلائل أنه معتبر، لكن على المذهب أنه بهذه الألفاظ. من ادعي عليه بألف فقال نعم أنا أطلبك ألف قال نعم هذا إقرار، قال أنا أطلبك ألف قال أنا مقر هذا إقرار، قال أنا أطلبك ألف قال خذها هذا إقرار. قال لا إن قال أنا أقر يقول هذا ما هو بإقرار، أنا أقر إيش أو لا أنكر يقول هذا ما هو بإقرار، أنت لا تنكر لكن هل أنت مقر ولا ما أنت مقر. قال أو خذ ما قال خذها، قال اتزن ما قال اتزنها، لو قال اتزنها يعني إيش الضمير يعود على ما ذكرت. قال أو افتح كمك، قال وبلا في جوابي أليس لي عليك كذا يقول هذا إقرار، أليس لي عليك ألف قال بلى هذا يقول هذا إقرار، إذا قال أليس لي عليك ألف قال نعم يقول هذا ما هو بإقرار إلا من عامي، باعتبار إيش أنه يجب جواب النفي المتقدم عليه استفهام ببلى، وأنه لا يصح الجواب بنعم، وهذا باعتبار إيش قول لبعض أهل العربية أنه يجب جواب النفي الذي تقدمه الاستفهام ببلى، أليس لي عليك كذا قال بلى هذا يكون أقرب، لكن أنه سمع في كلام العرب أنه يجاب عن أليس بنعم، وهذا من كلام العرب، ما دام أن السمع فلغة العرب أو اللغة العربية مردها إلى السمع، هذا الحجة فيها هي السمع، ما دام أن السمع من العرب وعرب أقحاح فالحجة فيما نطقت به العرب، لكن تقول له ليس هو الأكثر، نقول لك صح ليس الأكثر، لكنه لا تقول أنه إيش، أنه شذوذ أو غيره. وهذا ذكره ابن هشام في مغني اللبيب، وأنشد على ذلك بيت للعرب يقول فيه الشاعر: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا، فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما نراه، ويغشوها الليل كما غشانا، أو قال ويعلوها الليل كما علانا. فجابش بنعم، وهذا يدل على صحة هذا الجواب، لكن كونه قليل صحيح قليل. أما الكلام على مثلا قول ابن عباس أنهم لو قالوا نعم لكفروا، فهذا محل نقاش ومحل أصلا ثبوت عن ابن عباس وعدمه. قال: وإن قال اقضي ديني عليك ألفا، أو هل لي، أو لي عليك ألف، فقال نعم، أو قال أمهلني يوما، أو حتى أفتح الصندوق، أو قال له علي ألف إن شاء الله، أو إلى أن يشاء الله، أو إلى أن يشاء زيد، فقد أقر. وإن علق بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار، أو أخره كله علي دينار إن شاء زيد، أو قدم الحاج. لا إن قال علي كذا إذا جاء وقت كذا، إلا إذا قال لا إلا. يقول هذه كلها قرارات: إلا إذا قال علي كذا إذا جاء وقت كذا، فيلزمه في الحال، لأنه إذا أقر لزم الدين كما قال الإمام أحمد. أما التأجيل حسب الاتفاق، فإن فسره بأجل أو وصية قبل قبل بيمينه، ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. ما يكون إقرار. هو يقول إذا ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق، يعني زيد صادق، أما أنا ماني مقر، ما يعتبر هذا إقرار، ما يؤخذ به في الحكم. قال: فصل فيما إذا اتصل إذا نعم فصل فيما إذا وصل بالإقرار ما بغيره، يعني إذا وصل بكلام ثاني، إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء، وإن قال ألف من ثمن خمر لزمه، لأن إيش قدم الألف، قال يعني أنا ألف من ثمن خمر، لكن إذا قال إيش علي من ثمن خمر ألف يقول هذا ما يلزمه، لكن إذا قال ألف وقال من ثمن خمر لزمه. ويصح استثناء النصف فأقل، هذا على المذهب، فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة، وخمسة في ليس لك علي عشرة إلا خمسة، بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، أو وأن يكون من الجنس والنوع، فله علي عشرة فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صحيح ويلزمه تسعة، وله علي مئة درهم إلا دينار تلزمه المئة، وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها. لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه، وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني. فصل. ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به له لغيره لم يقبل. يقول ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل. بعد ما باعه لأحمد قال ترى هذا الجمل لزيد ما يقبل إقراره، ويغرمه للمقر له، بس يلزم إيش؟ الغرامة. نقول خلاص أنت تقر أن زيد ما له حق أن يطالب بهذا الجمل، ولا لي حق أني أنا أنقض العقد عقد البيع، لكن يجب على المقر للمقر له هذا القيمة. قال وإن قال غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، أو ملك ملكه لعمر وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمر. وغصبته من زيد وملكه لعمر فهو لزيد ولا يغرم لعمر شيئا. وفي قول آخر في المذهب أن إيش مثل التي قبله، يغرم لعمر القيمة. ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر، لزم المقر نصفها. رجل توفي خلف ابنين 200 دينار، جاء فدع شخص 100 دينار على الميت، قال أنا أطلب 100، أحد الأولاد أقر قال نعم أنا أذكر أنه يطلب والدي 100، قال الآخر أبدا، ما لا عنده بينة ولا فيه شهود. يقول إيش؟ لازم المقر نصفها، يعني الذي أقر ما يقول له خلاص أنت لك 100 عطها 100 كله، يقول لا لك أنت لك 100 وأقريت عليك النصف، إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها. أما هذه زيادات، يحلف وهو عدل ويشهد وتكون الباقية بين الابنين. وهذا فيما إذا كان من أهل الصلاح. قال باب الإقرار بالمجمل. هل هو مظنة؟ ها؟ بعض الأبناء ايه؟ ينكر في المحل. إيه. لكن في الحالة هذه مظنة صدق. إيه بس هذا ما عنده بينة. الآخر لما أنكر قال أنت ما عندك بينة، أنت دعوة. لا الأبن الأقر. إيه. هذا يعني من مظنة الصدقة، لأنه لا هو قال لك، قال لك إذا لا أنت مقر خلاص أنت أدفع لها اللي نصيبك أدفع له، لكن إذا أضاف لإقراره أنه عدل ويشهد الآن صار فيه إضافة. أول لا يقول لك أنا أقر أن هذا الرجل يطلب والدي 1000، طيب تشهد؟ قال لا والله ما أشهد، أنا هذا علمي وأنا ما ألزم غيري فيه، وهذا الرجل ما هو بعدل يعني ما يعرفونه، هذا لا ما يلزم إلا ولو بحالف. قال إذا قال له علي شيء وشيء، هذا مجمل، له علي شيء وشيء، أو كذا وكذا، قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسر، ويقبل تفسيره بأقل متمول، فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء، وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس هبل تفسيره بأقل متمول، وله دراهم كثيرة، قبل بثلاثة لأنها قل الجمع، وله علي كذا وكذا، وله علي كذا كذا درهم بالرفع. عندكم كذا وكذا؟ كذا وكذا، كذا وكذا، إيه، له علي وله علي كذا كذا درهم بالرفع أو النصب، كذا له علي كذا كذا درهم أو كذا كذا درهما، لزمه درهم. وإن قال بالجر أو الوقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره، هذا لأن مرد على اللغة. وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينار إلا دينارا، كان المبهم من جنس المعين. فصل. وإن قال إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأنه شيل واحد وشيل عشرة، ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وله درهم قبله درهم وبعده درهم. هذا إقرار. هذه الأشياء مهمة جدا غاية الأهمية، لكن الناس لما بعدوا عن تحكيم شرع الله أغفلوا هذه الأشياء، ولا هذه من أول الناس يتعلمونها ويجي يجلس مع القاضي والشيخ يقول هو مقر قال كذا وكذا يؤاخذ عليه. لكن وين كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن المعتبر يعني العرف الناس وألفاظهم، قال أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة، وكذا درهم درهم درهم يعني ثلاث دراهم، وكذا درهم درهم درهم يعني لازم الثلاثة. فإن أراد التأكيد، عندكم التأكيد ولا التوكيد؟ أصح التأكيد ولا التوكيد؟ البدوي يقول مؤكد ها؟ ولا التأكيد؟ التوكيد أصح أفصح، ولا التأكيد صحيح ما مشي. وقد جعلتم الله في قوله تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال فعلى ما أراد، وله درهم بل دينار لزمه، وله درهم في دينار لزمه درهم. فإن قال أردت العطف أو معنى مع لزمه، وله درهم في عشرة لزمه درهم ما لم يخالفه عرف، فيلزمه مقتضى أو يريد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة، أو يريد الجميع فيلزمه أحد عشر وله تمر في جراب، أو سكين في قراب، سيف ولا سكين؟ عندنا سكين. ايه في نسخة. وثوب في منديل ليس اقرارا بالثاني، يعني سيف في قراب ما هو يعني انه ايش سيف وقراب، سيف فقط. ثوب في منديل يعني بس الاقرار على الثوب. وله خاتم فيه فص أو سيف بقراب إقرار بهما، لأنه قال بقراب ما قال في قراب، وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، ولا أجرة ما بقي ولا أجرة ما بقيت، وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه. خاتمة إذا اتفقا على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر صحته، فقول مدعي الصحة بيمينه لأن هذا الأصل، وإن ادعى شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما. ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة فتصدق به ولا مال له غيره لازم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه، ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته. طيب وش الفائدة يحكم؟ هذه يترتب عليها أحكام، يترتب عليها إرث أو عدم توارث. ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، واجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك أو مخلصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم، وصل على أشرف العالم وسيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعته أجمعين من أهل السماوات والأراضين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نجز الكتاب بعون الملك الوهاب نهار الجمعة المباركة قبيل الغروب لعشر ليال خلت من شهر جمادى الثاني الذي هو من شهور سنة 46 و200 وألف من الهجرة النبوية على مهاجرها ألف صلاة وألف ألف تحية على يد العبد الفقير إلى عفو مولاه الدائم قاسم بن محمد بن سالم الحنبلي مذهبا والسلفي اعتقادا والنجدي أصلا والبغدادي مولدا ومسكنا، غفر الله له ولوالديه ولإخوانه ومشايخه آمين. علقته لنفسي ولمن شاء الله تعالى من بعدي، وهو الكتاب المسمى بدليل الطالب لنيل المطالب، تصنيف الشيخ الإمام العلامة مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى، ونفعنا ببركات علومه آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين، والحمد لله على التمام. الآن وش تريدون؟ تبون نقرأ مرة أخرى بعد الحج أحسن لكم، ترى رسخونه وانتهينا مرة ثانية، إن حبيته ثالثة وإن حبيته نقرأ هداية الراغب إذا الله مد في العمر، سيكون درس العشاء هذا إما الدليل وإما هداية الراغب بينه، عشان اللي بيشد ساعده وعظمه في المذهب يترسخ بس على هذا الكتابين، هذا من أفضل ما يكون من المختصرات، وهو جامع في طيات الشيء الكثير. وإن شاء الله غدا الثلاثاء والأربعاء يكون إن شاء الله قراءة رسالة مختصرة في أحكام الحج، كتبناها إن شاء الله ونقرأها إن شاء الله بعد العشاء، يمكن مجلسين إن شاء الله تنتهي، إن شاء الله توزع الرسالة غدا إن شاء الله، اللي ما عنده يجي إن شاء الله نبدأ. أي ما في شيء تعليق كثير ما في، عشانكم تستوعبونه وتدركونه وتراجعون في البيت وتثبتون المعلومات. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يقول ينبغي لطالب العلم أن يحرص على حفظ مختصر في كل فن، فإن لم يكن ذلك فليكثر النظر فيه، فإن كثرة النظر تعين على ثبات ما فيه من يعني علم ومسائل. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.